لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن كنت بعلن هذا. ثم أما بعد، وكنا بدأنا الكلام في باب في الأمر بالمحافظة على السنة وأدابها، ذكرنا بعض الأقوال والمواقف في ذلك. كمل إن شاء الله بعد ذلك. كنت بعلم أن هذا الأمر غاية في الأهمية زي ما قلنا. عن محمد بن سلام البيكندي قال: سمعت وكيعا يقول: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوى به رأيه فهو صاحب بدعة. يعني بيتعلم السنة، بيدرس الحديث عشان يعمل به زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مش بيعرف عشان يجادل أو يناظر الناس أو يكون يظهر إنه هو أقوى رأيا أو أكثر علما، لا، إنما يطلب الحديث، يتعلم الحديث من أجل أن ينفذ، من أجل أن يطبق. فهو صاحب سنة. أما من طلبه ليقوى به رأيه فهو صاحب بدعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد ابن أخي ابن وهب، وحدثني عمي قال: كنت عند مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، فسئل عن تخليل الأصابع في الوضوء. الإنسان هو بيتوضى يخلي الأصابع الإيدين والرجلين، يعني يدخل الماء ويدلك ما بين صابعه، تخليل الأصابع الإيدين والرجلين، وتخليل الأصابع سنة. فسئل الإمام مالك عن ذلك، قال: فلم يرى ذلك، يعني قال مش سنة، قال لك ما تخليلش. فتركته حتى خف المجلس، فقلت: إن عندنا في ذلك سنة. والإمام مالك لم يكن يعلم الحديث، والإمام مالك له هيبة رحمه الله تعالى، هيبة العلم والعلماء، فهو تركه لحد ما خلاص ما عادش فيه ناس، وقال له: أنا عندي فيها سنة، عندي فيها حديث. حدثنا الليث وعمر بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت خلي الأصابع رجليك. فرأيته بعد ذلك يسأل عنه فيأمر بتخليل الأصابع، وقال لي: ما سمعت بهذا الحديث قط إلا الآن. شوف، هنا دايما بنقول الأئمة كلهم قاطبة من ثبت له الإمامة في الدين، زي ما قلنا، هذا لا يتعمد أبدا مخالفة سنة. لو قال قولا خلاف السنة أو خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتعلم يقينا أنه إما لم يعرف هذه السنة، وإما وصله الحديث بطريق ضعيف أو له فيه تأويل. أما أن يتعمد إمام مخالفة السنة، هذه غير موجودة. فالإمام مالك لما سئل عن تخليل الأصابع قال: ليس فيها سنة. فلما واحد قال له الحديث، ما قالوش بقى ما استكبرش مثلا، أو قال: لا الكلام ده ما ينفعش عندنا، ولا الواحد ما سمعش الكلام، إيه المشكلة أنت ما سمعتش بيه قبل كده؟ ما فيش واحد جمع العلم كله من أطرافه، ما فيش واحد عرف كل الأحاديث اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا ما سمعتش بهذا الحديث. الحديث جاله بالسند الصحيح، ولما جه بالسند الصحيح صار الإمام مالك بعد ذلك يفتي به. ودي فيها فضيلة أخرى وميزة أخرى، الرجوع إلى الحق. الإنسان طالما ظهرت له السنة ما يستكبرش عليها، طالما بان له الحق ما يستكبرش عليه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. الإنسان هم الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى، فمن ضمن هذه الطرق أنه أول ما يعرف له الحق يتبعه، أول ما يعرف الحق يتبعه، أول ما يوصل له الحق يتبعه. ودي لازم من الحاجات اللي لازم كل واحد فينا يربي نفسه عليها، أنه متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبع للحق، متبع للشرع. جاله الشرع يبقى على طول ينفذ يطبق، عرف الشرع ينفذ، هو مستقيم على الحق. ممكن يكون الإنسان بيعمل بحاجة يظنها سنة أو أمور ما تظهر لهش فيها السنة، فمجرد ما يعرف يبقى إيه؟ ينقاد، يستسلم. وده معنى الاستسلام، ومعنى أن العبد مؤمن، ومعنى أن العبد مسلم، مسلم مستسلم، مستسلم لأوامر الله، خلاص ظهر الحق ينقاد لي وما يخجلش، والشيطان يجي يغويه إن أنت لأ بقى هيقولوا عليك إيه، أو يبصوا لك نظرة مش اللي هي، أو يقولوا لك أو يعيدوا لك. أي مكان من وساوس الشيطان ديت لازم نترك، لا يقول اللي يروه، اللي عايز يقول يقول. أنت همك الناس تقول إيه، ولا همك ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، ولا همك أن تنفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه اللي بيهمك فيهم؟ إيه اللي الأقوى عندك؟ إيه اللي بتقدمه عندك؟ كلام الناس اللي هيقولوا عليك إيه؟ هينظروا لك إزاي؟ أولا نظرات الناس وكلام الناس، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فممكن خوفك أنت من الناس هيقولوا عليك إيه أو هينظروا لك إزاي، هو ده يكون سبب في أن فعلا يتقال عليك. وإن التزام الإنسان بالحق، الله عز وجل يغير قلوب الناس فيجعلهم اللي أنت خايف منه لا يبغضوك أو غيره، لا ما يبغضوكش، بل بالعكس ربما، بل مش ربما، بل ربما أكيدا، يعني أبل أكيدا أن أنت تكبر في النظر، لأن الناس تحب الرجاع إلى الحق، تحبش المستكبر. لا سيبك من الناس، ما تبصش للناس، انظر إلى رب الناس تبارك وتعالى، نظرك إلى ما يرضي ربك عنك. مقتضى إيمان العبد أن ينقاد لشرع الله، مقتضى إيمان وينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. فالإمام مالك بعد ذلك كان يسأل، يفتي به بتخليل الأصابع، مالش بقى يعني الإمام مالك ده في, في, في مكانته وقدره وتعي عادي. احنا هنجد إن شاء الله بإذن الله في هذه الأقوال المواقف حاجات للأئمة، حاجة عظيمة جدا في ذلك. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال: كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلام، إنما همته الفقه. الإمام أحمد بيروي عن الإمام الشافعي إنه أول ما يثبت عنده الحديث يعمل به، يقول به مباشرة، مفيش بقى أصله يعني ويمكن جاله حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح ينفذ على طول، انقاد على طول، يفتي به مباشرة. والإمام أحمد بيذكر من الخصال الطيبة والخصال الحميدة للإمام الشافعي أنه ما كانش إيه بيحب يتكلم في علم الكلام أو اشتهي علم الكلام، إنما كان همته الفقه، علم الكلام الفلسفة يعني. وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال: سمعت أبي يقول: قال الشافعي: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. أولا ده في بيان مدى تواضع الإمام الشافعي رحمه الله، يعني أن الإمام أحمد ممن تعلم على يد الشافعي، يعني الشافعي يعتبر أستاذه، ومع ذلك الأستاذ بيقول للتلميذ أنت أعلم بالحديث مني، أو أنتم أعلم بالأخبار الصحيح مني. شوف ماذا، شوف هذا التواضع. وإمام زي الشافعي هو اللي يقول الكلام ده، ويقول لمين؟ للي في الظاهر تلميذه، يقول أنت أعلم بالأخبار الصحاح مني أو منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني، أول ما يثبت عنك الحديث قل لي. ليه بقى؟ حتى أذهب إليه، أعمل به، أفتي به، إن هو ده الأصل. والإنسان الأحكام الشرعية من هواه، من رأيه، من اجتهاده، من ذهنه، من عقله، ولا من القرآن والسنة؟ من القرآن والسنة. يقول له كده، ودي قاعدة عند الأئمة جميعا رحمة الله عليه. فيقول له: صح الحديث عندك أخبرني عشان أعمل به، عشان أنقاد به. وده حال المسلم، يتصل السنة، يصل الحديث، يعمل به. وقال حرملة: قال الشافعي: كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، مما صح فهو أولى ولا تقلدوني. يعني لقيت أنا قلت كلام الحديث عكسه أو الحديث خلافه خذوا بالإيه؟ بالحديث، ما تخذوش بقوله. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول، سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. لقيتوا السنة تعملوا بالإيه؟ بالسنة، فيش قول فلان ولا قول علان. طالما في سنة لقينا قول أي أحد مهما كان هذا الإنسان ومهما كان قدره في خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كله بيقول تعمل بالإيه؟ بالسنة. يقول لك ما تقلدنيش، ترش بكلامي، خد بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وسمعته يقول. وقال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ حديث بقوله أنت تعمل به، يعني الحديث ده تعمل به. فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. لما أقول لكم حديث النبي قال كذا وأنا ما أقولش به، ما أفتيش به، ما أعملش به، يبقى أنا إيه؟ خلاص عادي، رحمة، ما عنديش عقل، خلاص تعرف، خلاص الجن، خلاص. ده معناه كل ده ليه؟ لتثبيت وتأكيد قاعدة إن إذا جاءت السنة، جاءت السنة وعلم الإنسان السنة لا يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ ما مش عيب يحدث بحديث، فالحميدي يقول له تعمل بهذا الحديث، تأخذ به. فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار، زنار والحزام بتاع النصارى، حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. أنا شفت نصراني شفت طالع من كنيسة تقول لي الحديث ده تعمل به ولا لا؟ كأن المسألة بقول إيه؟ الأصل في المسلم، حال المسلم الأصل فيه الاستسلام، الأصل فيه يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ يعمل به، فيش بقى أصل ويعني ويمكن وربما ويكون ونقعد نلف وندور عشان بس السنة واضحة وظاهرة بس مش عايز يعمل. لا، انت تسلم. احيانا قد يعجز الانسان عن فعل اشياء، بس فارق ما بين ان انت تأول لنفسك الغلط، ممكن تقول انا عاجز، انا مش قادر، او ربما يكون حالة هذا الشخص في هذا الموقف ان هو ما يقدرش يعمل به لظروف معينة عنده، ويفتير العلماء بهذا، لكن هتفضل السنة ايه؟ ثابتة. مش تقول لا ما عادتش سنة أو دي مش سنة، لا هي سنة، بس ربما أنا غير قادر على تنفيذها لأي سبب من الأسباب، وربما أكون لي عذر أو ماليش عذر. حتى لو ماليش عذر أنا أقر على نفسي بالخطأ، أنا غلطان، أنا مش عارف، بس أنا غلطان، بس السنة تظل سنة. ما يفضلش بقى إنسان يحاور ويجادل ويقعد يتكلم كتير عشان إيه؟ عشان يقول لك لا دي مش سنة، عشان يبرر لنفسه ترك السنة. لا، هي سنة، أنا مش قادر أعملها، أنا غلطان، ربما مش قادر اعملها لعذر، يعده الشرع عذرا. ممكن واحد في حاله معينه اقول له هو غير قادر، عاجز لاي سبب من الاسباب، قد يكون له سبب شرع، زي انسان مكره على شيء او مضطر لشيء او غيره. كان تفضل السنه ايه؟ سنه. من اكثر من روي عنهم في اتباع السنه دايما هتجد الامام الشافعي كثيرا، هذا اثر عنه كثير، لكن عموم الائمه عموما هتجد ايه؟ الاثار مرويه كثيره جدا. ليه؟ لان الائمه دول يعني ناس متبعون، الناس بتقلدهم، تأخذ بأقوالهم، فهم عشان يأصلوا عند الناس أصل وبرضو يعرفوا الناس القضية شكلها إيه، بيأسسوا قاعدة إن الأصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مش الأصل اتباع أقوال العلماء. زي ما قلنا مرة فاتت، كلام العلماء يستدل له لا يستدل به، بمعنى ما تقوليش اصل فلان قال، طالما فلان قال يبقى ده خلاص محدش يتكلم بعدين، لا، فلان قال لان دليله كذا، فلان قال لانه خد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول كذا، مش فلان قال يبقى خلاص. ما فيش حد يؤخذ كل اقواله على عواهنها، يعني ما فيش حد يؤخذ بكل اقواله مسلمه الا النبي صلى الله عليه وسلم، زي الامام مالك ما قال كده، كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا المقام أو إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. أي واحد من العلماء، أي واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وارد أن يخطئ، وتقول له أخطاء مش خطأ، الذي يصدر عن كل أقواله وأفعاله هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط. وقال أبو ثور سمعته يقول: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. كل حديث عن النبي ده أنا بقول به، حتى لو أنا إيه، حتى لو ما سمعتوش مني، لأن أنا الأصل عندي إن أنا إيه، متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ويروى أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. وعن أبي سليمان الداراني قال: ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر. يعني أي حاجة تيجي تعمل بيها تأكد أن فيها حديث صحيح. أنت بتعمل بالخيرات بالقربات ليه؟ عشان تتقرب إلى الله، عشان رضا ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتعمل الطاعات ليه؟ لنال الأجر والثواب. ونال الأجر والثواب ورضا الله متوقف على أن يكون هذا الفعل موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وخالصا لله تبارك وتعالى. فخلصا لله دي نيتك، فضل بقى إيه؟ أن يكون موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عايز تأخذ الأجر لابد يكون العمل موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قاله. وعن الجنيد قال، يعني دائما إيه، تأكد الأول اللي أنت بتعمله ده إيه، سنة وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش بتعمله خلاص. وعن الجنيد قال: قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. النكتة مش واحد سعيد واحد فلاح، نكتة يعني قول بيتقال أو مسألة لطيفة أو شيء ذكر العلماء هو يعجب به يستحسن، بس ما بينفذهاش، ما بيقولش بيها غير لما إيه، يعرض على القرآن والسنة، لها فيها آية أو فيها حديث يبتدي يعمل به، مفيش يقف حد ما يظهر له الحديث. وقال أحمد بن حنبل: لو كان بشر ابن الحارث تزوج لتم أمره. لو تزوج لتم أمره، يعني إن الزواج سنة الأنبياء، سنة الأنبياء والمرسلين، يقول يعني كان جميل خالص في أعماله في أقواله موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له بس هو إيه، إيه اللي ناقصه؟ إنه لم يستسن بهذه السنة اللي هي الزواج. وقال أبو عبيد: المتبع السنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. متبع السنة كالقابض على الجمر، لأنه غريب متمسك بالسنة. محدش يفهم التمسك بالسنة يعني تزمت أو تعصب، لا، تمسك بالسنة يعني زي النبي عليه الصلاة والسلام عمل. ولا يمكن أن تجد في كلام الله، في أفعال الله، لا يمكن أن تجد في كلام رسول الله، في كلام الله أو في كلام الرسول، أو في كلام الله أو كلام رسوله، أو في فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيء من التزمت أو التعصب أو التطرف. هذا يستحيل، لا يوجد، لا يمكن. التطرف التعصب أو غيره هو أن يكون في إفراط أو تفريط. أما اللي مشى على هدي النبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يوجد عنده نوع من التطرف أو التعصب أو الانحلال أو التزمت أو غيره. ليه؟ لأن الشرع الحق الوسطية كل ما هو خير في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإمتى تجد تطرف أو تعصب إفراط أو تفريط؟ هتجد يا واحد بيزود على كلام النبي عليه الصلاة والسلام واحد بيقلل منه. أما المستقيم اللي فاهم صح لا يمكن أن تجد فيه تزمت أو تطرف. فده معنى إيه؟ معنى إن الإنسان يكون متبع يعني زي النبي عليه الصلاة والسلام، زي النبي مفاهمنا، مفاهم العلماء، مفاهم الصحابة دي. يقول: المتبع السنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. أقول لك ده لأنه ده نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، تمسك بالسنة، خاصة في الوقت اللي تكون السنة فيه غريبة، أو الوقت اللي يكون فيه ضعف من الناس من المسلمين في التمسك بالسنة. وقال يحيى ابن معين: الذب عن السنة، الدفاع عن السنة، أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه يعني ده بيجاهد وممكن يموت في سبيل الله وينفق ماله ويسيب أهله وغيره، وانت تقول لي اللي بيدافع عن السنة أفضل منه؟ قال نعم بكثير بكثير. يبقى ايه؟ لان قلنا الدفاع عن السنة نوع من الجهاد، جهاد في سبيل الله عز وجل. ما هو الجهاد مش جهاد الكفار بس، وفي جهاد العصاة وفي جهاد المبتدعة، وده أحيانا قد يكون في أوقات معينة لا يقل عن الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لأن الجبهة الداخلية للأمة إذا ما كانتش قوية متماسكة على الشرع لا يمكن أصلا تحارب. فين؟ تحارب في سبيل جهاد الكفار، يستحيل، بل لو حاربت هتهزم. احنا بننصر بمدى استقامتنا على دين الله عز وجل، بمدى انقيادنا للشرع. مخالفة واحدة ممكن تكون سبب في هزيمة الأمة، فبالك لما يكون فيه بدع وضلالات وانحرافات. وقال الفربري حدثنا محمد بن المهلب البخاري حدثنا الحميدي قال والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. يعني أنا أجاهد المبتدعة أصحاب البدع والضلالات اللي بيردوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي من أن أغزو الكفار. وقال أحمد بن عبده حدثنا معاذ بن معاذ قال لما قدم بنو العباس بدلوا بالصلاة قبل الخطبة، فانصرف الناس وهم يقولون بدلت السنة، بدلت السنة يوم العيد. يعني الصلاة وبعدين الخطبة في يوم العيد، فهم عكسوا، عملوا الخطبة الأول وبعدين الصلاة، الناس بتمشي بسمعوناش، فانا عدوهم غزب عنهم، بدي اسمع الخطبة الأول بعدين نصلي. فالناس بدلت السنة. لا، حتى وإن كنت أنت تظن أنك فعلا أفعل ده حسن وده كويس، لا، السنة هي الأصون، السنة هي الأعدل، السنة هي الأنفع. ممكن أقول لك أصل الوقت تغير، الدنيا تغيرت، الدنيا تغيرت، الدنيا زي ما هي، الدنيا رأسها جت مكان رجليها، السنة هتفضل الأفضل، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هيفضل هو الأصوب والأحسن والخير للبلاد والعباد. وقال عبد الله بن أحمد حدثني ثابت بن أحمد بن شبويه قال كان يخيل إلي أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل لجهاده. يعني ابن أحمد ابن شبويه كان بيرى أن أبوه أفضل من الإمام أحمد بن حنبل، قال لي لأن رأى المجاهد يجاهد في سبيل الله، قال لجهاده وفكاك الأسرى. ده كان عنده مال، كان بيفدي الأسرى، وده عمل عظيم جدا فعلا، كبير جدا، والجهاد في سبيل الله. قال فسألت أخي عبد الله فقال أحمد بن حنبل أرجح، قال لا أحمد بن حنبل أفضل، فلم أقنع، لا ما اقتنعتش برضه لسه أبويا يعني أفضل من أحمد بن حنبل. قال فأريت شيخا حوله الناس يسألونه ويسمعون منهم، فسألت عنهما، شك في الرؤية إنه فيه رأي الشيخ، الناس منتفع حوله يسألون، فسألته سألوا في الموضوع ده يعني أبويا أفضل ولا أحمد بن حنبل، فقال سبحان الله إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر، وإن ابن شبويه عوفيا، المبتلى الصابر كالمعافى هيهات. يعني أحمد بن حنبل صبر وتحمل في نصرة السنة، في نصرة الحق، في المحافظة على دين الناس. أحمد بن حنبل صبر في هذه المحنة وجعل الأمة كلها على السنة، فهذا أفضل. وعن أحمد بن عمر الوكيعي قال وليت المظالم بمر مدة 12 سنة، فلم يرد علي حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثا، فلم أحتج إلى الرأي ولا إلى أهله. يعني ولا الحكم في مظالم الناس 12 سنة، وما فيش حكم حكمته إلا وفيه حديث، لا أخرج عن الحديث، لا أخرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال المروذي قال لي أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. الإمام أحمد بن حنبل بيقول أنا ما كتبتش حديث إلا وبعمل به، حتى إيه؟ حتى لو مرة واحد. حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم الحديث وأعطى الحجام اللي هو أبو طيبة دينار. قال فأعطيت الحجام دينارا حين احتجم. عشان نعمل بالحديث ده احتجم عشان النبي الحديث ده يعني هو عشان يعمل بالحديث احتجم وأعطى الحجام إيه دينار لأن النبي أعطى الحجام دينار. فقال المروزي قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على خير لموت على الإسلام والسنة مات على خير. فقال اسكت بل مات على الخير كله الإسلام والإيه مسلم ومستقيم على السنة على الخير كله. وقال أحمد رحمه الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. اللي يرد حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه من هلكة على شفا هلكة. قال وجاء جار لنا يعني الإمام أحمد قد خضب لحيته يعني ورأسه الخضب اللي هو تغيير الشيب تغيير الشعر الأبيض بأي لون إلا الأسود بأي لون إلا لون الأسود سنة يعني. فقال أبي إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به يعني لما الرجل ده دخل فرحت به ليه لأن وحي إيه أحيي سنة عمل سنة فقال لما يشوف حد بيعمل السنة بيفرح رحمه الله تعالى. وقال سعيد ابن عبد العزيز سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول من عمل بلا اتباع سنة فعمله باطل لأن شرط في قبول العمل أن يكون خالص لله وموافق ليه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال محمد ابن مخلد العطار سمعت إبراهيم الحربي يقول لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث. كلمة عصابة عن مجموعة من الناس عصابة عن الجماعة من الناس. طبعا كلمة عصابة عندنا دلوقتي لا معنى تاني حرامية يعني يقول لك عصابة لا العصابة كلمة العصابة في اللغة يعني الجماعة من الناس المجموعة من الناس يعني عصبة. قال لا أعلم أحدا خيرا من أصحاب الحديث إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة فيقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلى إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح. خير الناس يعني أصحاب الحديث لأنه بيعرفوا سنة النبي وبيعلموا الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلا تجلسوا إلى أهل البدع احذروا أهل البدع. وقال أيوب وقال أبو أيوب الحلاب وقال أبو أيوب الحلاب سليمان بن إسحاق قال لي إبراهيم الحربي ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وقال أبو عمرو بن حمدان سمعت أبو جعفر بن حمدان يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الحاكم سمعت أبا بكر ابن بالوي يقول سمعت أبا بكر بن إسحاق وقيل له لو حلقت شعرك في الحمام شوف الأثر ده لو حلقت شعرك في الحمام فقال لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حماما قط ولا حلق شعره إنما تأخذ شعري جارية لي بالمقراض. المقراض اللي هو ليه مص يعني تخيل بيقولوا الحمام هنا على فكرة مش الحمامات المعروفة لأن كلمة الحمام في, في, في عرف الفقهاء اللي هو زي اللي احنا نسميه حمامات البخار. الحمام ده مكان كبير كده واسع بيغتسلوا فيه بالماء السخنة. كان زمان يعني اللي عايز يغتسل بالماء السخنة يروح الحمام يدفع فلوس. شوف بقى النعيم اللي احنا فيه وفضل ربنا سبحانه وتعالى علينا يعني عشان يغتسل بماء ساخن محتاج يروح مشوار وممكن يركب مواصلات عشان يروح سحب ماء سخنة ودي شوف بقى كم مرة في السنة ولا في العمر. لا انت دلوقتي انت عايز لو عايز درجة سخونية معينة بإيدك تحرك بإيدك ثم لا تسألون يوميذ عن النعيم. نبي ذكر ذلك وهو ايه بياكل تمر فبالك بقى شوف الرفاهيه ده الناس فيها دلوقتي. يعني انت ممكن اللي في بيوتنا لم يكن عند كسرى وقيصر في زمانهما. أكبر ملوك العالم في هذا الزمن كسرى وقيصر اللي كان بيحكم معظم الأرض في وقته، ما كانش عنده التلاجة اللي بدرجة التبريد اللي انت عايزها، ولا الماء السخنة بالدرجة اللي انت عايزها، ولا غيره من اللي احنا بنتنعم به دلوقتي. لكن يعني بيقولوا قيصر ده ليه إناء من الفخار بيشرب ماء باردة، يا كان الهواء يجيبوه بقى بتاع زمان زي المنفاضة ده كده ويفيه بيه عليه هو كسرة. شو دلوقتي انت في التكييف والمراوح والضغط اللي انت عايزها. لاحظ بقى، بيقولوا احلق شعرك في الحمام، فقولهم انا النبي ما دخلش حمام، لم يدخل حمام قط، ما حلق شعره في الحمام. تخيل حتى يحلق شعره عايز فيها سنة، لكنه عايز حياته كلها تنصبغ بصبغة السنة. شيء رهيب أو جميل رائع، إن عايز كل حاجة. ولذلك هو السلف قالوا كده، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو قدرت كل حاجة تعملها تتبع فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعمل، لأن كل ده إيه؟ أجر وثواب، وكل ده دليل على محبة الله عز وجل، وكل ده يوصلك إلى محبة الله ومحبة رسوله، وكل ده من سبيل النجاة. أي حاجة تعملها، لو قدرت أي حاجة تعملها تشوف فيها سنة النبي فيه وتعملها زيه، هنيئا لك. وعن ابن خزيمة قال: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إن صح الخبر. لما صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كله أنت ما حدش يتكلم بقى كلام تاني، فيش كلام تاني بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الحاكم: وقد سمعت أحمد ابن إسحاق الصيفي يخاطب كهلا فقال: حدثونا عن سليمان بن حرب. فقال له: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا وأخبرنا؟ يقول يعني نذكر الحديث، لا تفضلوا على طول. وقال: الله قال رسوله حدثنا، ما تسيبنا من حدثنا بقى، اتكلم بقى. فقال: يا هذا، لست أشم من كلامك رائحة الإيمان، ولا يحد لك أن تدخل هذه الدار. ثم هجره حتى مات. برد حديثنا بكلامنا في غير الموضوع ده، ما من سورة ما فيش إلا قال الله قال رسول، وفي حاجة تانية أصلا؟ وينفع حاجة تانية أصلا؟ وينفع أصلا حياتنا تمشي إلا بقال الله قال رسول؟ فيقول له ده مش كلام أهل الإيمان ده، لا أشم منه راحة الإيمان، وهجروا لهذه البدعة. أنه بيرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو عايز شيء غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد رأى ابن السمرقندي أنه يقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الخاضبة: أبشر بطول البقاء وبانتشار حديثك، فتقبيل رجله اتباع أثره. يعني شاف أنه بيعمل كده، فقال له يعني أبشر أن أنت إيه؟ متبع لأثار النبي عليه الصلاة والسلام، زي أبو بكر ما قال لعمر رضي الله عنهما: إلزم غرزه، إلزم غرزه، زي ما يعمل يعمل، زي ما مطرح ما حط رجله حط رجلك. يعني أقصد به الاتباع يعني. وقال السمعاني في التحبير: كان أبو سعد الأصبهاني حافظا كبيرا تام المعرفة، يحفظ جميع صحيح مسلم، وكان يملي من حفظه. يعني كان بيحدث الناس من حفظه مش من الكتاب. قدم مرة من حجه فاستقبله الخلق وهو على فرس يسير بسيرهم، ماشي معهم زي ما هم ماشيين بالراحة يعني. فلما قرب من أصبهان ركض فرسه أسرع جرى. قال: ركض فرسه وترك الناس وقال: أردت السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع راحلته إذا رأى جدر المدينة، وكان حلو الشمائل، استمليت عليه بمكة والمدينة وكتب عني. وقال لي مرة: أوقفتك واعتذر، فقلت: يا سيدي، الوقوف على باب المحدث عز. يعني استناه فضل واقف على بابه شوية يعني عشان لما يطلع عشان يتعلم منه الحديث. فقول له: معلش سامحني يعني أنا وقفتك كثير وقفتك شوية. فقال له: يعني الوقوف على باب المحدث عز، قف على باب العالم عشان الإنسان يتعلم منه عز، مش مذلة مش إهانة. فقال: لك بهذه الكلمة إسناد. قال: شباه، قال: عندك إسناد فيها، يعني فيها إسناد لحد؟ فقلت: لا. يعني كلمة أنا اللي قلتها يعني. فقال أنت إسنادها، يعني خلاص أنا هحدث عنك أن أنت قلت إيه، أن أنت قلت الوقوف على باب المحدث عز. المقصود شدة التحري واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قلنا في أول الكلام، أن يصبغ المسلم حياته كلها، أفكاره، منهجه في الحياة، طريق تفكيره، لبسه، أكله، شربه، بيته، كل حاجة، أن تصبغ الحياة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصبغ الحياة بالشرع بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين والصالحين من عباده. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.